حبيبي ارحم عيني عليك حبيبي رايحة جاية يا انا مش سوق اللي بيا قايد قلبينا كل ليلة استنى تيجي تقولها ليا ومش بتيجي قلبي مش سوقك حبيبي دايب للنهار ارحم عيني عليك حبيبي رايحة جاية يا انا مش شوق اللي بيا قايد قلبنا كل ليلة استنى تيجي تقولها ليا ومش بتيجي قلبي من شوقك حبيبي دايب للنهار بين قهوة لأ